ثم ينسحب منها في أولها أو في وسط الطريق ويسبب كارثة طبعا. وهناك أناس يقبل المهمة ثم لا يعطيها, لا يقوم بها حق قدرها, لا يقدرها حق قدرها, ولا يقوم بها كما كحق القيام, ولذلك تكون أيضا كارثة. قل من الناس من يتقدم لحمل المسؤولية على الوجه الذي يرضي الله, وقل من الناس الذين إذا كلفوا بشيء أتقنوا. قل من الناس الذين إذا كلفوا بشيء أتقنوا. الرجل هذا إذا كلف بشيء أتقنه, إن كان في الحراسة كان في الحراسة, كان في الساقة كان في الساقة, قائم بحقها. فإذا الأشخاص والمهمات, موقع الأشخاص أو تفاعل الأشخاص مع المهمات, هذه مسألة تحتاج, مسألة مهمة جدا وتحتاج إلى تبيين ودراسة وتنفيذ, لأن كثيرا من الفشل يعود إلى بعض هذه الأسباب التي ذكرناها, من قضية الإعراض عن تحمل المسؤولية, وقضية أنه لا يتحملها إلا بعد لئي, وقضية أنه ينسحب أثناءها أو يقصر في أدائها. هذه من الكوارث التي أدت إلى فشل أعمال كثيرة للمسلمين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يعملون لنصرة دينه ويتحملون مسؤوليات هذا الدين. نسأله أن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. نسأله أن يجعلنا ممن استعملهم في طاعته, وصلى الله على نبينا محمد. يقول هل يجوز إعطاء زكاة الأموال في بناء المساجد؟ الجواب لا, لأن زكاة الأموال في مصالح محددة ليس بناء المساجد منها. هل يجوز إعطاء شخص يريد الزواج بمال الزكاة؟ الجواب نعم, إذا كان يجد العنف لو ما تزوج, يخشى عن نفسه الحرام لو ما تزوج, يعطى ما يمكنه من الزواج دون إسراف. فإن قال قائل هذا الرجل يدخل في أهل الزكاة من أي باب؟ الجواب يدخل من باب الفقراء, لأنه وإن كان غنيا بنفسه لكن هو فقير بأهله, فقير بزوجته. لبس البنطلون للفتيات من أسباب الشر العظيمة, ولذلك أفتى من أفتى من علماء عصرنا بتحريم لبسه, ولأنه لو وضع ما وضع من الضوابط كم يمتثل لها من النساء؟ لا يكاد يذكر. أنا أم لفتاة مراهقة ولكنها عنيدة كثيرا ما تريد أن تفعل ما تريد أن تفعل ما تريد, وكلما رفضت لها طلبا تغضب وتثور وترد كثيرا, وتحب أن تتكلم مع زميلاتها في التليفون كثيرا, وعندما أمنعها تقول كل زميلاتي لديهن أمهات لا يمنعونهن, وتتفوه بكلمات جارحة, ومرات أغضب عليها وأدعو عليها, ونسيت أن الله أمرها بالطاعة في غير معصية الله. طيب, تربية البنات وما أدراك ما تربية البنات. تربية البنات صارت في عصرنا هذا أمرا شاقا وعسيرا ومهمة, قل من تصدى لها وأعطاها حقها, مهمة تربية البنات, لأننا نحن نتساهل مع البنات منذ البداية, فإذا لبست ملابس فاضحة قلنا هذه صغيرة, وإذا صارت تقرأ بعض المجلات السيئة وتشاهد بعض الأفلام غضينا النظر, ونتساهل في جلوسها في بعض المجالس وعلاقتها ببعض البنات أبناء عمها وأقربائها من الذكور من غير المحارم أو من أبناء الجيران مثلا أو في بعض المجتمعات المفتوحة, ونتساهل عندما تدعى إلى حفلة عيد ميلاد, حفلة مبتدعة محرمة من التشبه بالكفار, أو تدعى إلى حفلة فيها منكرات كغناء وموسيقى ورقص فاضح, رقص فاضح, وبعد ذلك نقول البنت لا تسمع الكلام, والبنت صار لها اتجاهات سيئة, والبنت صار بدأ عليها أمور مشينة. طيب نحن لم نعالج ذلك من البداية، فالإهمال في البداية هو الذي يقود إلى النتائج السيئة. ثانيا، إن معاملة البنات فيها أيضا تحتاج إلى شيء من الحزم، ولكن أيضا تحتاج إلى شيء من العاطفة، فلا بد أن تكون العملية عاطفة ممزوجة بحزم. أما ترك المسألة للبنات تلبس البنت ما تشاء تذهب إلى أين تشاء وتقول هذه صاحبتي عزمتنا في الفندق وعمل حفلة في مطعم في القسم العائلي ونرسلها مع السائق وحدها ونحو ذلك من الأشياء، ونترك لها تقرأ ثمر سحر ومجلات وترى أفلام، والأفلام هذه تأدي على النفس الفارغة فتملأها. وإذا كان بعض الآباء والأمهات عندهم بعض القواعد أو بعض الخلفيات الجيدة أو بعض الممانعات للفسق والفجور نتيجة ما تعرضوا له من الحوادث في حياتهم والخبرة التي اكتسبوها والتجربة، عرفوا هذا الشر وهذا خير، فالبنات لا يعرفن ذلك، الأولاد لا يعرفون ذلك، الخبرة نفسها غير موجودة. ثم إن الزمن لا زال يكثر فيه الشر والسوء، وما كان في زمن الآباء والأجداد من وسائل الفساد الآن قد اخترع وروج أضعافه. ولذلك المسألة تحتاج إلى إغلاق أبواب الشر عن البنت، فتح أبواب الخير للبنت من الصحبة الطيبة، المجالس الطيبة، مراكز تحفيظ القرآن، درس مثلا أسبوعي، قصص طيبة وهادفة يقصها الأب تارة وتسمع من شريط تارة وتقرأ في كتاب تارة، تعليم الآداب، لأن الجيل الجديد هذا متميز بقلة الأدب إلا من رحم الله. فتعليم الآداب في الكلام والنقاش والسلام واحترام الآخرين. ثم قضية الحياة، نحن نخدش حياء الجنس بأشياء ثم نقول فقدت الحياء ولا تسمع كلامنا. الحياء يتعلم بالملابس، بالحشمة في الملابس، بالحشمة في الأماكن. الحياء يتعلم بتجنيب البنت بالتعرض للأفلام والمسلسلات التي تزيل الحياء وتهدم الحياء. ثم إن جعل البنت تكلم من تريد متى شاءت كيف شاءت تخرج متى شاءت، الحرية التي يتشدق بها بعض الآباء هي التي تفسد البنات. ولسنا نقول اكتموا أنفاسهن، لا، عائشة تقول اقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو، والشريعة سمحت بالألعاب رغم أنها مجسمات ذوات أرواح، لذوات أرواح سمحت بها لأجل مراعاة غريزة العناية بالأولاد والأمومة في نفس البنت من صغرها، غريزة الأمومة. ولذلك ترى البنت إذا أعطيت لعبا اعتنت بهن تأخذها وربما غسلتها وأطعمتها وجعلتها في فراش وعليها غطاء وسمتها اسما ونحو ذلك، غريزة الأمومة في نفس البنت. فلما الشريعة سمحت بألعاب البنات أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرب إلى عائشة صويحباتها، يسرب إلى عائشة صويحباتها يلعبن معها، لكن صويحبات خير. أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسمح لعائشة وصويحباتها بضرب الدف في الأعياد والإنشاد المباح، إذن البنت لا بد تعطى مجال أيضا في اللعب المباح. عائشة تقول فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو، اللهو المباح. وموضوع الكلام في تربية البنات يطول، ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي بنت هذه الأخت وسائر بنات المسلمين. هل يجوز إخراج زكاة الفطر للهيئات الخيرية إذا كانوا سيوزعونها وهم ثقات في موعدها على مستحقيها ويشترونها من الأصناف المشروعة؟ فنعم. هل يجوز أن أتأخر عن الإجازة التي أعطيتها؟ إذا كان عقد العمل الذي أنت تأخذ راتب بناء عليه لا يسمح لك بالتأخر عن الإجازة فلا يجوز لك أن تتأخر، وإذا غبت عن يوم لا يجوز أن تأخذ إجرته، تعيدها إليهم وإن عسر ذلك تتصدق بها. للصائم عند فطر دعوة مستجابة، هل هي دعوة واحدة؟ يدعو بما شاء، يدعو بما شاء، ليست دعوة واحدة، يدعو بما شاء، ليس طلبا واحدا، يطلب عدة طلبات. اشتريت طقم ذهب وفي اليوم التالي ذهبت لإرجاعه فرفض صاحب المحل ولكن أعطاني وصل بسعرها وقال يمكنك شراء طقم آخر من أحد فروعنا، فذهبت إلى فرع آخر واشتريت طقم وزدت عليه 200. لا يجوز الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد. إذا شريت طقم وزنه 20 غرام وأردت أن تبدله، تبدله بطقم آخر وزنه 20 غرام بدون زيادة ولا نقصان، أو تعيد الطقم تأخذ فلوسك. طيب، هذا الكلام عن درس الاعتكاف يطالب بتقديم الدرس. طيب، شخص لشخص مال عندي أمانة وأريد أن أخذ منه مبلغ لفترة مؤقتة، لا يجوز أن تستلف من الأمانة بشيئا. إذا أعطيت أمانة تحفظها عندك، لا تستلف منها ولا تسلف منها ولا تتصرف فيها أبدا. الأمانة لا يجوز التصرف فيها إلا بإذن الذي استأمنك عليها. الأمانة للشخص ملك الشخص الآخر فهو الذي يزكيها. أريد أن أذهب إلى العمرة فهل أستأذن والداي؟ من البر أن تقول لهم إنني أريد أن أذهب إلى العمرة. أريد، طيب، يقول كثيرا ما أسمع لا يؤم المرء في بيته. نعم، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد على تكريمته في بيته إلا بإذنه. فصاحب البيت أولى بالإمامة ولو ما كان هو الأقرأ، طبعا إذا كان ممن تصح الصلاة خلفه. لكن إذا تنازل قال صلي يا فلان أنا قدمتك أنا سمحت لك، فلا بأس أن يصلي غيره. ما الفرق بين الشفاعة والواسطة؟ هي الواسطة الشفاعة قد تكون في الخير وقد تكون في الشر. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. هل يجوز دفع كفارة اليمين لإفطار الصائم؟ إذا كانوا فقراء، 10 فقراء يجوز أن تعطيهم إفطار صائم. ما المقصود ببركة السحور؟ البركة الخير والكثرة والزيادة، قد تكون في الجسم، في الصحة، في أشياء لا ندركها. فما دام النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن فيه بركة إذا فيه بركة. يقول ماذا يقول الإمام عند ثناء الإمام على الله؟ ماذا يقول مأموم عند ثناء الإمام على الله في الدعاء؟ يمكن أن يقول سبحانك، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح. فإذا كان الموضع موضع تسبيح تسبح. أيهما أفضل، تدبر القرآن أم كثرة القراءة؟ الجمع بينهما، الجمع بينهما. ما الحكم أن يقصر في أداء الوظيفة بحجة عدم الرضا عن واقع الحال؟ إذا كانت وظيفة مباحة فلا يجوز، ما هو راضي يخرج من الوظيفة. أما يقول أنا ماني راضي عنه وأنا لن أفعل، لا، إما أن يقوم بالوظيفة أو يخرج من الوظيفة ما دامت وظيفة مباحة. خروج المذي هل يؤثر في الصوم؟ جمهور العلماء أنه لا يبطل الصوم، ولكن هذا رجل مسيء وقد جرح صيامه وأنقص أجره بتعرضه لخروج لما يخرج المذي. هذا السؤال عن هبة الوالدة لأحد أولادها لا يجوز أن يخص الوالد أو الوالدة أحد الأولاد بيعطيه إلا إذا أعطى الآخرين مثله، أو يكون هناك سبب شرعي لتخصيص هذا الولد، مريض يحتاج إلى علاج، حافظ القرآن جائزة، يريد أن يتزوج مهر، عليه دين قضاء دين، إذن فيه يوجد سبب. أما أن يكونوا متساوين في الظروف نعطي واحد دون الآخر فلا يجوز، هذا زور كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. لي قريب متقاعد يستلم 1400 ريال شهريا راتب تقاعد، له زوجتان ليس له أي مصدر آخر للدخل، سليم البدن، بحث عن عمل وما يزال ولم يجد، إذا كان لا يكفيه ما يأخذه نعم يستحق الزكاة. عرض إذا عرض علي أن أشفع لأحد ولكن طلبت منه أن يعطيني من قابل الشفاعة، هذا حرام لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من شفع لأخيه شفاعة فأعطاه هدية فقبلها منه فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. هذا ظاهره أنه حتى لو ما اشترط، يعني حتى لو ما اشترط يدخل فيه، ما يجوز أخذ الهدية على الشفاعة حتى تكون الشفاعة عملية مجانية كل الناس يقومون بها لكل الناس، كل واحد يحتاج جدها وليست خاصة لفلان وعلان ومقابل مال، وكل واحد يحتاج إلى شفاعة لا يجد إلا بالمال وإلا بالمعرفة، ويضيع أناس كثيرون من المستضعفين. لذلك كانت الشفاعات في الإسلام يجب أن تبذل مجانا، لا يجوز أخذ الأجر عليها. أبي يمنع أمي من الذهاب إلى الجيران ويمنع الجيران من الذهاب إليها، إذا كان من سبب شرعي فهو محق، وإذا لم يكن ثم سبب شرعي فليس من البر أن يمنعها من البر. صحة حديث الجلوس بعد الفجر في جماعة بعد الفجر في المسجد ويذكر الله إلى أن ترتفع الشمس ويصلي ركعتين حسنه بعض أهل العلم. الإنسان يعمل حتى لو كان الحديث فيه شيء، لأن فيه أجر عظيم بالتأكيد. مدرسة مريضة وتأخذ إجازة من الطبيبة هل تأخذ المعاش؟ هذا حسب النظام، نظام العقد الذي تعاقدت معهم به وبناء عليه تأخذ الراتب. إذا قالوا إجازة المرضية إلى حد كذا نعطي راتب كامل، بعده نعطي نصف الراتب، بعده ما نعطي شيء، فإذا يكون على حسب النظام العقد الذي تعاقدت معهم بناء عليه.